باب ما ذبح على النسب والاصنام. حدثنا معل بن اسد حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار اخبرنا موسى بن عقبه قال اخبرني سالم انه سمع عبد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لقي زيد بن عمرو بن نفيل باسفل بلده وذلك قبل أجل. عن عبد الله بن عمر. نعم. قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدة وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي. فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة له فأبى أن يأكل منها ثم قال إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. قوله باب ما ذبح على النصب والأصنام. النصب بضم أوله وبفتحه واحد الأنصاب وهي حجارة كانت تنصب حول البيت يذبح عليها باسم الأصنام. وقيل النصب ما يعبد من دون الله فعلى هذا فعطف الأصنام عطف تفسيري والأول هو المشهور وهو اللائق بحديث الباب ذكر به حديث ابن عمر حديث ابن عمر في قصة زيد بن عمرو بن نفيل ووقع فيه من الاختلاف نظير ما وقع ابن عم عمر بن الخطاب في درجته عمر بن الخطاب بن نفيل وهذا زيد بن عمرو بن نفيل يدهما القائم الأدنى نفيل. ووقع فيه من الاختلاف نظير ما وقع في الرواية التي في أواخر المناقب وأنه وقع للأكثر فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة وللكشميهني فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة. وجمع ابن منير بين هذا الاختلاف لأن القوم الذين كانوا هناك قدموا السفرة للنبي صلى الله عليه وسلم فقدمها لزيد فقال زيد مخاطبا لأولئك القوم ما قال. وقوله سفرة لحم في رواية أبي ذر سفرة فيها لحم وقد سبق شرف الحديث مستوفا في أواخر المناقب. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله. الله يشتاق أنها لكن روايتها فسرها إذا قدمت النبي فقدمها النبي إليه. هذا هو مسلم ونقول أنا ما أرسل عليه هذا حنيف ما دخل في شرك الجاهلية قبل النبوة. الله يبصر الذي قدم له. لا الله أنها قدمها النبي صلى الله عليه وسلم فعامله معاملة أهل مكة على المشركين يعني على اعتقادا أنهم فيهم زعمهم وعلى الرواية الثانية أن الذين مع زيد قدموها للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي قدمها لزيد ما في إشكال. ولهم سعيد هو مبصر منكم. لا هل عشرة الرسول ابن زيد ابن سعيد هو احد عشر الرسول اكل منها قبل الوقت ما ينكر في هذا الشيء. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله. حدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن الاسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحاة ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر ان اباه اخبره ان جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع فابصرت بشاة من غنمها موتى فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لاهله لا تاكلوا حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاساله او حتى ارسل اليه من يساله فاتى النبي صلى الله عليه وسلم او بعث اليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. وهذا فيه فائدتان إحداهما أن ربيعة المرأة كربيعة الرجل حل، والثانية أنه لا يتعين الحديث الذبح، لا تعين وجد ما يذبح به من حجر أو قصب أو غير هذا مما ليس بعظم ولا نهر حل به الذبح، ولا تقدم حج راجع ما أنهر الدم وذكرت الله فقل ليس السنة والظهر. إذا خذت حجر صارته يعني حجر محدد وذبحتها. نعم. حدثنا موسى حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبرنا عبد الله من بني عن رجل من بني سلمة أخبرنا عبد الله أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه فرعى غنما له بالزبير الذي بالسوق وهو بسلع أصيبت بشاة فكسرت حجرا فذبحتها به فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ليس لنا مدى فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فقل ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة وأما السن فعض ونجد بعير فحبس. فقال إن بهذه الإبل أوابدك أوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. باب ذبيحة المرأة والأمة. حدثنا صدقة أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وقال الليث حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بهذا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها. كلام الرجل لا يؤمن قوله عبده هو ابن سليمان الكلابي الكوفي وافق معتمر ابن سليمان السيمي البصري على روايته عن عبيد الله بن عمر وذكر الدارقطني ان غيرهما رواه عن عبيد الله فقال عن نافع ان رجلا من الانصار قلت وكذا تقدم في الباب الذي قبله من رواية جويرية عن نافع وكذا علقه هاهنا من رواية الليث عن نافع ووصله الإسماعيلي من رواية أحمد بن يونس عن الليث به. قال الدارقطني وكذا قال محمد بن إسحاق عن نافع وهو أشبه وسلك الجادة قوم منهم يزيد بن هارون فقال عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر وكذا قال مرحوم العطار عن داود العطار عن نافع وذكر الدارقطني عن غيرهم أنهم رواه كذلك. قال ومنهم من أرسله عن نافع وهو أشبه بالصواب وأغفل ما ذكره البخاري وأواخر الباب من رواية مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب وقد أورده في الموطئات له كذلك من حديث جماعة عن مالك منهم محمد بن الحسن وقال في روايته عن رجل من الأنصار معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ وأشار إلى تفرد محمد بذلك. وقال الباقون عن رجل عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ ومنهم ابن وهب أخرجه من طريقه كالجماعة. قال وأخرجه ابن وهب في غير الموطأ فقال أخبرني مالك وغيره من أهل العلم عن نافع عن رجل من الأنصار أن جارية لكعب بن مالك فذكره وقال الصواب ما في الموطأ يعني عن مالك وأما عن غيره فيحتمل أن يكون ابن وهب أراد الليث وحمل رواية مالك على روايته. وأغرب ابن التين فقال فيه رواية صحابي عن تابعي لأن ابن كعب تابعي وابن عمر صحابي قلت لكن ليس في شيء من طرقه أن ابن عمر رواه عنه وإنما فيها أن ابن كعب حدث ابن عمر بذلك فحمله عنه نافع وأما الرواية التي فيها عن ابن عمر فقال راويها فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن كعب. وقد تقدم أنها شاذة والله أعلم. قال الكرماني الشك من الراوي في معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ لا يقدح لأن الصحابة كلهم عدول وهو كما قال، لكن الراوي الذي لم يسمى يقدح في صحة الخبر إلا أنه قد تبين في الطريق الأخرى أن له أصلا. غريب السند غريب غريب عن المؤلف إلا إذا على رواية أن ربي من الأنصار سهل يعني متابع متابعة حديث ثابت فلم سهل. نعم الراعي إذا ذبح بدون إذن صاحب المرء هل يضمن؟ لا يضمن، لكن مصلح مأجور مشكور أبو مأجور مشكور لا تموت. نعم نعم يخشى عليها الموت أو أخذها الذئب وأدركها وذبحها. نعم مشهور مأجور يستحق أن يشهر. نعم يقول صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الراعي ولكن ما عاد احترق ما الدم خرج نور الله بارك هذا العلم نبو الحركة ولا في ميتة. يقول بعض العلماء إذا كان الدم دم الحي اختار الشيخ ابن تيمية، لكن فيه نظر المعروف عن السلف لا بد من حركة لا بد من حياة متحققة. نعم أقول الحديث حديث كعب ثابت من طرق هذا ثابت ثابت أو شاهد يعني ما هني عمده لساقة قبل. نعم ثابت. نعم يعني نافع ابن عمر ما قال أنا النصارى حدث ابن عمر. نعم باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر. حدثنا خبيصة حدثنا سفيان عن أبي عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني ما أنهر الدم إلا السن والظفر. ما تقدمنا كل سن أو كل ما يعني ما أنهر الدم. باب ذبيحة الأعراب وغيرهم. حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه عن أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما غيرهم ونحوهم من هذه غيرهم ونحوهم يعني وقف عليه قول معجاس في تارك تسميه ناس من راجع نعم قول معجاس أول ذات وفرق ناس نعم عند عمك كالإجماع في حلي أنا شيخ إسان في من غير هذا الشيخ لا غلط كان أحد قائله غلط كان من ابن جرير الإجماع أهل العلم في حل وفرق التسميه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثم قال البخاري رحمه الله من ترك التوسل فليس في ساعد فاسد ورسم لما توفت إنه ليس إذا تعمد. نعم نعم نعم كل إجماع يعني قول بالتحريم شاد. نعم إذا كان ما فيها حركة إلا العين هل مجبورة مقصود أنه من حق الحياة لو لا تحرج الحياة. نعم نعم نعم ينظر ينظر الأصلح ينظر الأصلح كان فيها فائدة يعطيها حد يأكلها في البحر كما فيها فائدة يرضي شفاها خليه ولا يأكلها ولا يأكلها ما لا فيها شيء أنا واصح عند بحها وتركها ما لا فيها شيء. نعم حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا أسامة بن حفص المدني عائشة رضي الله عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أنكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا علي أنتم وكلوه قالت وكانوا حديثي يأتون بالكفر تابعه العلي الدواوردي وتابعه أبو خالد الطهاري باب ذبائح أهل الكفار وشحومها من أهل الحرب وغيرهم. قوله تعالى أحل لكم الطيبات طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. إن سمعته فهو مما أهل به لغير الله فلا يؤكل. ثم إذا لم تسمع فالأصل ذبيحتهم حلة طعام أهل الكتاب طعامهم ذبائحهم كما قال ابن عباس فالأصل فيها حلها إلا أن تعلم منهم ما يحرمها كإذلالها لغير الله باسم المسيح باسم مريم أو باسم الزهير أو ما أشبه ذلك أو تعلمها خلقا أنهم قد ذبحوها خلقا أو وقيلة. نعم هذه الدجاج سموا أنتم. نعم نعم. هنا سرد الوقيلة يا شيخ. إذا مثلا فردت مثلا شيء من الغنم وقبل أن تموت بقليل يعني توفيت يعني وقد هي قريبة من الموت. ثم قال تعالى إلا ملكت. يعني إلا ملكت بها حياة. ولو قبل الموت بلحظة. ولو ماذا بها حياة حركة رجل أو رأس أو رجل. الله إليكم. نبدأ بالآلات. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فيقول ليس السن والظهر. ويذكر عن علي نحوه وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف وقال ابن عباس والأقلف الذي لم يخكل يعني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصدين قصر خيبر فرمى إنسان بجرار فيه شحم فنزلت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. من يمكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم دل على حل ذبائحه. باب ما نزل من البهائم فهو بمنزلة الوحش. وأجازه ابن مسعود قال ابن عباس رضي الله عنهما ما عجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد. وفي بعير تودى ذي بئر من حيث قدرت عليه فلك. ورأى ذلك علي بن عمر وعائشة. حدثنا ابن علي حدثنا يحيى حدثنا شجاع حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن خديج الرابع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن على قل عدو غدا وليست معنا مدى. فقال فقال اعجل او ارن فقال اعجل او ارن ما انهر الدم ويذكر اسم الله فكل ليس السن والظهر. وساحددك اما السن فعظم واما الظهر فمدى الحبشه. قال اعجل او ارن نعم مدى الحبشه. وسأحدثك أن السن فعب وأما الظهر فمدى الحبشة وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرمى رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابل كأوابل الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. لما أعجل أو أهل شيء قوله فقال أعجل أو أرم في رواية كريمة بفتح الهمزة وكسر الظاء وسكون النون وكذا ربطه الخطابي في سنن أبي داود في رواية أبي لبن بسكون الظاء وكسر النون وقال في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه الذي هنا أرنا بإثبات الياء الآخرة وأدني بإثبات الياء الآخرة. قال الخطابي هذا حرف طالما استثبت به الرواة وسألت عن أهل العلم فلم أجد عندهم ما يقطع بصحته قد طلبت له مخرجا فذكر أوجها أحدها يكون على الرواية بكسر الضاء من أرانا القوم إذا هلكت مواشيهم فيكون المعنى أهلكها لبها ثانيا يكون على الرواية بسكون الضاد والمئات يعني انظروا يعني انظروا يعني انظروا وانظروا انظروا وانتظروا يعني انظروا نظروا وانتظروا بمعنى. قال الله تعالى حكاية لما قال انظرونا نقصد اسم نوركم أي انظرونا أو هو بضم الهمزة بمعنى أد الحج من قولك بمعنى أدم الحج من قولك رنوت إذا أدمت النظر إلى الشيء. كلمة شاعر على أموات منها مفسح. نعم فطال عليهم صف نعم نعم نعم باب النحر والذب. وقال ابن جريج من أقرأ لا نحر ولا نحر إلا بالمذبح والمنحر. قلت أيضا نعم باب النحر والذب. وقال ابن جريج من أقرأ لا نذبح ولا نحر إلا بالمذبح والمنحر. قلت أيجزئ ما يذبح إن أن أنحر. قال نعم ذكر الله ذبح البقرة فإن ذبحت شيئا ينحر بأس والنحر أحب إليه. يعني ذبح الغنم والبقر والنحر في الإبل كما جاء في السنة ولا عكس فذبح ما ينحر ونحر ما يذبح أجزأ المقصود كله ذبحه وذبح الشرعي قطعها حقومه ومريئه والدين كيفما حصل أجزأ. نعم لكن النحر في الإبل والطعام في الوحدة والذبح في البقر والغنم هذا هو الأفضل والسنة. نعم نعم صح أجزأ. نعم نعم والذبح قطع الأوداد قلت فيقلب الأوداد حتى يختار المقاع. قال لا إقال. وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخل يقول يقطع ما دون العرض ثم يدع حتى يموت. وقول الله تعالى وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخل يقول يقطع ما دون العرض نعم. ثم يدع حتى يموت ما يكسر متى ما قطع الحقوق والمري والوجهين كفى. هذا كمال الحقوق والمري والوجهين الأربعة هذا كمال الذبح. يكسر بالحقوق والمري أجزى أو بالحقوق والمري وأحد الوجهين أجزى ولكن كمال أن يقطع الأربعة الحقوق والمري حقوق ما يرى النفس والمري من الطعام والشراب والوجهان العرقان المحيطان به فقط هذا كمال. نعم نعم ماذا ما ينبغي لأن نوع من التعليم ما له لزوم يحصل هذا كثير لا تركها ولا نعم نعم وقول الله تعالى وإن قال كان ابن عمر وإن قال ابن عمر كان عمر آخر معنى قال هذا عن عمر أتكلم عليه قوله أخبرني نافع وقوله وأخبرني نافع هذا من كلام ابن جريج أي قال ابن جريج وأخبرني مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن النفع بفتح النون وسكون الخاء المعجمة وهو أن ينتهي بالدفع إلى النخاع وقال صاحب النهاية ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس كره له ذلك وتؤكل ذبيحته وأما الكراهة فلما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تنقع الشاه إذا ذبحت قلت هذا رواه محمد بن الحسن في كتاب الصيد من الأصل عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرسل وروى الطبراني في معجمه حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحارث قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا عبد الحميد بن بهران عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبيحة أن تفرس وقال إبراهيم الحربي في غريب الحديث الفرس أن تذبح الشاه فتنخع وقال أبو عبيدة الفرس النخع يقال فرست الشاه ونخعتها وذلك أن ينتهي الذابح إلى النخاع قوله يقول إلى آخر إشارة إلى تفسير النفع وهو قطع ما دون العظم ثم يدع أي ثم يترك حتى تموت إن يلغى من هذا كان هذا الشيء وإن كان الأثار مرسل نعم نعم قوله بأخبرني نافع القائل هو ابن جريج وقوله النفع بفتح النون وسكون الخاء معجمة فسره بالخبر بأنه قطع ما دون العظم والنخاع عرق أبيض في فقار الظهر إلى القلب يقال له خيط الرقبة قال الشافعي النفع أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع المذبح أو تضرب ليعدل قطع حركتها وأخرج أبو عبيد في غريب عن عمر أنه نهى عن الفرس بالذبيحة ثم حكى عن أبي عبيدة أن الفرس هو النقع يقال فرست الشاة ونقعتها وذلك ينتهي بالذبح إلى النقاع وهو عظم في الرقبة قال ويقال أيضا هو الذي يكون في فقال الصلب شبيه بالمؤمن هو متصل بالقفاء نهائيا أن ينتهى بالذبح إلى ذلك قال أبو عبيد أما النفع فهو على ما قال وأما الفرس فيقال هو الكسر وإنما نهى أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد ويبين ذلك أن في الحديث ولا تعدل الأنفس قبل أن تذهب يعني في حديث عمر المذكور كذا ذكره الشافعي عن عمر اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم انت الواقع المتزن الواقع المتزن اللي يذبحون ما يكسر الرقبه لكن اذا ذبح يدخل السكين النخاع ويقطع ينكسر بعد ذلك تسلم الحركه الواقع المتزن وعن هذا كله أنه ينبغي ترك هذا أن يكتفى بقطع الحقوق المالي والمجيب بكفي لا يدخل هذا ولا يكسر الرأس لكن لو فعجز لو قطع الرأس مرة واحد عجز لأن المقصود حصل لكن ترك هذا على ما هو عن عمر وعن عمر وعن سيد سيد مرسل تركه أو لا يعني أقل أحوال الكراهة أقل أحوال الكراهة غالب اللي يعملون الحمد لله اللهم هذا قصدهم عجل يبون عجلون يعني خلاص عليهم تعيش في العجلة. نعم يختلف الله نعم اللحم يختلف إذا نقطعه يجهل قريب إذا ما نقطعه يجرب إذا تنقع تطلع الزهومة هي والعجونة إذا لم تنقع يجي أطيب أطيب نعم لا يتشعر إلا بخير يجرب. نعم شخصنا الله إليك يلتقون على الأولى المذاب هذه الجاد مثلا والباقي ويسمون عليها والباقي أنا قال شريط يعمل الجميع إلى شرط أصل الجميع هو شخص اللي يذبح تمر على الآلة هو يذبح شخص اللي يذبح عن طريق الآلة تمر الأولى فيسمي وذاك ما يسمي يعني يذبح بيده ولا الآلة يذبح آلة تمر وهو يذبح بيده نعم على قوله أنها آلة تدور يذبح بيده كل ما مر واحد يذبح عليه. ما هو كبير يعني كان تيجي فرصه ويعمل الجميع يعني كل ما مر قتلت الآلة عليه. لا سمع على الجميع يكفي. لا سمع على الأول. لا سمع على الأول قصر الجميع كفى لأن أنت تذق الله بسرعة. نعم. يعني جالس ذبح الآلة كهربائية. إذا كان محدود كان بحدها نعم. نعم. وقول الله تعالى وقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى فذبحوها وما كادوا يفعلون وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس الذكاة بالحلق واللبة قال ابن عمر واللبة الذكاة بالحلق واللبة الباقة المتهمة اللي يذبحون ما يكسر الرقبة إذا ذبح يدخل الستين يقطع ما هي هذا كله ينبغي ترك هذا أن يكتفى بقضاء الحكومة فلي ولا مجيب لا يدخل هذا ولا يكسر الرأس لكن لو فعجل لو قطع الرأس مرة واحد أجل لأن المقصود حصل لكن ترك هذا على ما هو عن عمر وعن عمر عن سيد سيد مرسل تركه أو لا يعني أقل أحوال الكراهة أقل أحوال الكراهة الغالب اللي يعملون هذا كلمة الله من خلقات الحرارة هذا قصرون عجلون يبون عجلون يعني خلاص عليهم ليست العجلة نعم يختلفكم الله على نعم اللحم يختلف إذا نقعه يجهل قريب إذا ما نقعه يجهل يختلف إذا تنقع تترع الزهومة هي والعجلون إذا لم تنقع أطيب نعم لا يأتي الشرع إلا بخير يا نعم شخصنا الله إليك يلتقون على الأولى المذاب هذه البلاد مثلا والباقي ويسمون عليها والباقي أنا قالوا شريط يعمر الجميع إلى شرط أصل الجميع هو شخص اللي يذبح تمر على الآلة هو يذبح شخص اللي يذبح عن طريق الآلة تمر الأولى فيسمي والباقي ما يسمي يذبح بيده ولا الآلة تذبح آلة تمر وهو يذبح بيده نعم نعم على قوله أنها آلة تدور يذبح بيده وكل ما مر ما أظن هذا يعني كان فيه فرصة ويعمل الجميع يعني كل ما مر قتلت الآلة لا سمع على الجميع يكفي لا سمع على الأول لا سمع على الأول قصد الجميع كفى لأن أنت تزق الواحد بسرعة نعم يعني جاهز الزفت بها الكهربائية إذا كان محدود كان بحدها نعم نعم وقول الله تعالى وقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى فذبحوها وما كادوا يفعلون قال سعيد بن جبير عن ابن عباس الذكاة بالحلق واللبة قال ابن عمر واللبة الذكاة بالحلق واللبة وقال ابن عمر ابن عباس وانس لا قطع الرأس فلا بأس حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سجان عن هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. والفرس من جنس البقرة تذبح ذبحا وإذا نحرت أجزأ. نعم. حدثنا إسحاق سمع عبدة عن شار عن فاطمة عن أسماء قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة وأكلنا. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن شار عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا. تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر. شو عليه؟ شو عرض فيه؟ قوله نحر. ما ذكر المصنف الباب حديث أسماء بنت أبي بكر في أكل الفرس أورده من رواية سفيان الثوري ومن رواية جرير لهما عن هشام بن عروة موصولا بلفظ نحرنا. وقال في عقبه تابعه وكيع بن عيينة عن هشام بالنه. وأورد أيضا من رواية عبدة وابن سليمان عن هشام بلفظ ذبحنا. رواية ابن عيينة التي أشار إليها ستأتي موصولة بعد بابين من رواية الحميدي عن سفيان وابن عيينة به. وقال نحرنا ورواية وكيل قد أحمد عنه بلفظ نحرنا. وأخرج مسلم عن محمد بن عبد الله بن أمين حدثنا أبي وحفص وإياد ووكيل ثلاثة من هشام بلفظ نحرنا. وأخرج أبو الرزاق عن مامر والثوري جميعا عن هشام بلفظ نحرنا. قال الإسماعيلي يقال أما أمن وعيسى بن يونس وعلي بن مسر عن هشام بلفظ نحرنا. واقترف على حماد بن زيد وابن عيينة وقال أكثر أصحابه ما نحرنا. وقال بعضهم ذبحنا. وأخرج الدارقطني من رواية مؤمل بن إسماعيل عن الثوري وهيل بن خالد من رواية ابن ثوبان وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ومن رواية يحيى القطان كلهم عن هشام بلفظ ذبحنا. ومن رواية أبي معاوية عن هشام انتحرنا. وكذا أخرجه مسلم من رواية أبي معاوية وأبي أسامة ولم يسق لفظه وساقه أبو عوانة عنهما بلفظ نحرنا. وهذا الاختلاف كله عن هشام وفيه إشعار بأنه كان تارة يرويه بلفظ ذبحنا وتارة بلفظ نحرنا. هو وصير من الاستواء اللفظين بالمعنى وأن النحر يطلق عليه ذبح والذبح يطلق عليه نحر ولا يتعين هذا الاختلاف ما هو حقيقة في ذلك من المجال إلا لاتجعال الطريقين. وأما أنه استفاد من هذا الاختلاف جواز نحر المذبوح وذبح المنحور وما قاله بعض الشراح فبعيد لأنه يستلزم أن يكون له في ذلك وفارقتين. والأصل له التعبد مع اجتهاد المخرج. وقد جرى النووي على عادته في الحمل على التعبد. وقال بعد أن ذكر اختلاف الرواة في قولها نحرنا وذبحنا يجمع بين روايتين بأنهما قضيتان فمرة نحرها ومرة ذبحها. ثم قال ويجوز أن تكون قصة واحدة واحد اللفظين مجال والأول وأصح. إذا قال والله أعلم. قال ما يقرأ من المثلة والمصفوة والمكثرة. شكرا على أول نقرأ. قوله باب ذبيحة الأعرابي ونحوه كذلك أخلي بالواو قلت اسميني بالراي بدل الواو وكذا هو عند النسبي ولكل وجه. قوله كان في المحفص مدني وشيخ لم يجد البخاري في التاريخ في تعريفه على هذه الاسناد وذكر غيره انه رواه أسامة بن حفص. نعم نعم تقريب نعم وذكر غيره انه رواه عنه ايضا يحيى بن ابراهيم ابن ابي قتيلة بالقاضي والمثنى مصغر ولم يحتج البخاري بمشارة هذا لأنه قد أخرج هذا الحديث من رواية وأخذها روايته كما شو بينه قوله تابع علي عن الدراوردي هو علي بن عبد الله بن المديني شيخ البخاري الدراوردي هو عبد العزيز بن محمد وإنما يخرج له البخاري بالمتابعات مراد البخاري أن الدراوردي رواه عن هشام بن عروة مرفوعا كما رواه أسامة بن حفص وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق يعقوب بن حميد عن الدراوردي أسامة بن حفص أسامة بن حفص أسامة بن حفص المدني صدوق ضعفه الأزدي إلى حجة من الثامنة البخاري أسامة بن حفص الأزدي أسامة بن حفص المدني مدني صدوق ضعفه الأزدي إلى حجة من الثامنة فقط ثم محمد بن عبيد الله محمد بن عبيد الله بن جلالة عبيد الله نعم نعم تكلم عنه الله قوله محمد بن عبيد الله شيخ المؤلف محمد بن عبيد الله قوله محمد بن عبيد الله بن زيد أبو ثابت بالتاء المثلثة والموحدة والمثنى مولى عثمان بن عفان القرشي الأموي المدني وهو من أقراب البخاري محمد بن عبيد الله محمد بن عبيد الله بن زيد أبو ثابت بالتاء المثلثة والموحدة والمثنى مولى عثمان بن عفان القرشي الأموي المدني وهو من أقراب البخاري بس نعم محمد بن زيد من عبد الله بن زيد أبو ثابت نعم عثمان يعني هذا محمد بن عبد الله عثمان يعني مش شيخ موالي قوله وتابع وصال من الطفاوي نعم محمد بن عبد الله بن محمد بن زيد المدني أبو ثابت مولى آل عثمان ستة من العاشرة البخاري والنسائي يا بيد الله من عين هذا بيد الله بن جلالة هو بيد أو بيد بس لا بيد الله أعلم نعم لكن فيها على ابن البخاري في واحد عبد الله بن ابي سعيد ابو عوف الشقق الكوفي الاعور سته من الرابعه البخاري ومسلم من الرابعه سامعين طيب نعم عبد الله هل عبد البخاري نعم محمد بن عبيد الله بن يزيد البغدادي أبو جعفر بن أبي داود ابن المنادى ابن المنادي صدوق من صغار العاشرة مات سنة 72 وله سنة وسنة مئة سنة وسنة سنة 72 محمد بن عبيد الله ابن يزيد البغدادي نعم نعم قوله وتابع أبو خالد الطباوي يعني أن هشام بن عروة في رفيع الله أما رواية أبي خالد هو سليمان بن حبان الأحمق هيا وهو سليمان بن حيان الأحمق وقد وصل عن المصنف في كتاب التوحيد وقال عقبه وتابعه محمد بن عبد الرحمن الدراوردي وأسامة بن حفص وأما رواية الطباوي وهو محمد بن عبد الرحمن وقد وصل عن المصنف في كتاب البيوع وقال ذو مالك رواه عن هشام عمدي مرسلا ليس به عائشة قال الدارقطني في العلل رواه عبد الرحيم بن سليمان والمحاضر بن الموزع والنغر بن سليمان والنغر بن شميل وآخرون عن هشام موصولا ورواه مالك مرسلا عن هشام ووافق مالك على إرساله الحماداني وابن عيينة والقطان عن هشام وهو أشبه بالصواب وذكر أيضا أن يحيى بن أبي طالب رواه عن عبد الوهاب بن عطاء مالك موصولا قلت رواية عبد الرحيم عند ابن ماجه ورواية النضر عند النسائي ورواية محاضر عند أبي داود. وقد أخرج البيهقي من رواية جابر بن عون عن هشام المرسلا. ويستفاد من صنيع البخاري أن الحديث إذا اختلف في وصله وإكساره حكم للواصل بشرطين: أحدهما أن يزيد عدد من وصله على من أرسله، والآخر أن يحتف بقرينة تقوي الرواية الموصولة لأن عنهم. ويستفاد من صنيع البخاري أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله حكم للواصل بشرطين أحدهما أن يزيد عدد من وصله على من أرسله، والآخر أن يحتف بقرينة تقوي الرواية الموصولة لأن عروة معروف بالرواية عن عائشة مشهور بالأخذ عنها. وفي ذلك إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرسله. ويقال من صنيعه أيضا أنه وإن اشترط بالصحيح أن يكون راوي من أهل الضبط والإتقان أنه إن كان في الراوي قصور عن ذلك ووافقه على رواية ذلك الخبر بل هو مثله، إن جبر ذلك القصور بذلك وصح الحديث على شرطه. نعم، قد يكون المصطلح أن الصواب أن هذا ليس بشرط، وأن المواصل ولو كانوا أقل فإن الحكم الواصل لأن زيادة من ثقة فتقبل. قد أول العراقي وحكم الواصل ثقة في الأظهر غلب الإرسال في الأكثر، أكثر أولى الإرسال، ولكن الصواب أن ما رواه الثقة زائدا من جهة وصل أو كلمة تزيدها هو الحكم له، لأن بمثابة حديث مستقل. وهكذا يقول الحافظ في القلوب في النخبة: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافة لمن هو أوثق، راوي الحسن والصحيح. يعني نعم، وهذا هو الحق، لأن عدم إثبات هذه الزيادة بمعنى إضاعة أحاديث كثيرة وأحكام عظيمة إلى حجة، كما لو يظهر على الثقة بحديث مستقل قبلناه هكذا إلى ذلك روى جماعة حديثا به جملة واحدة ورواه آخر الكتاب بجملة ثانية، أو رواه جماعة مرسلا ورواه آخرون متصلا. الحافظ مقدم على من نسي أو لم يحفظ. نعم. في حديث أسماء الشيخ النحر والذبح، يعني أكثر الروايات النحر، أكثر الروايات من الحفاظ بالنحر، رواية الذبح ما بالرواية في المعنى. نعم. نعم. ولكن هي ما يذبح. نعم. مثل البقرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من المدة والمصبورة والمجثمة. حدثنا عن الوليد حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال: دخلت مع عبس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصفر البهائم. حدثنا أحمد بن يعقوب أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على لحم سعيد وغلام من بني يحيى رأتهم دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر رضي الله عنهما حتى حلها، ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال: اصبروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، لإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. يرمونها بحية، هذا هو المنكر، سواء كانت بهيمة أو إنسان أعظم، يعني الإنسان أكبر وأقبح. فصبر البهائم رميها وجعلها أغراضا وأشباحا ورماح. حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فمروا بشكة أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوا ابن عمر رضي الله عنهما تصرفوا عنها قال ابن عمر من فعل هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا تابعه سليمان عن شعبة حدثنا ابن هام عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حجاج بن هاد حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النخبة والمثلى. باب لحم الدجاج. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن جهدم الجرمي عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن القاسم عن جهدم قال إنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم اتقاء فأتي بطعام فيه لحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يجد من طعامه فقال ابنه فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه قال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت ألا آكله فقال ابنه أخبرك أو أحدثك أني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إينة من الأشعريين فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقة فاستحملناه فحلف ألا يحملنا قال ما عندي ما أحملكم عليه ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهر من إبل قال أين الأشعريون أين الأشعريون قال فأعطانا خمس دود غد الذراع فلبثنا غير بعيد فقلت لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نتلف أبدا فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن استحملناك فحلفت ألا تحملنا وظننا أنك نسيت يمينك فقال إن الله هو حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. هذا هو السنة الإنسان قد يغضب قد يتكلم في بعض الأحيان عن ما يعتقد ثم يبدو له غير ذلك فإذا حلف على يمين ورأى غير آخرا منها فمشروع له أن يتحللها بالكفارة ويعمل بخير. من هذا الحديث الصحيح حديث عبد الرحمن بن سمرة وغيرها من النبي قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفل على يمين وأكل الذي هو خير. فإذا قال والله لا أحملك والله لا أعطيك التذكرة السفر والله لا أكلمك والله لا أذوق طعامك ثم تأمل ونظر أن هذا غلط وأن ما لها وجهها اليمين كفل عنها لنفذ ما يراه خيرا. نعم. وهكذا قال والله لا أحملكم ما عندي شيء فغضبان والله ما أحملكم ما عندي شيء ما أحملكم عليه ثم جاء الله بهذا النهب والغنيمة فحملهم عليه الصلاة والسلام. نعم. كذا عليه الكفارة وعليه التوبة جميعا لكن والله لا أشرب الدخان أو لا أشرب الخمر عليه نفذ هذا اليمين لأن هذا حق عليه يمتنع عن المعصية ولو ما حلف يجب عليه يمتنع عن المعصية ولو ما حلف لكن إذا حلف أكد المقام صار الواجب عليه أكثر لكن لو نكد وآتى الدخان أو الخمر والعياذ بالله فعليه التوبة مع كفارة اليمين. نعم. إذا حلف قبل البلوغ ورجع عن الحلف بعد البلوغ يلزم الكفارة ولا ما اختلفوا في إيمان الصغار ونذورهم هل تنعقد أو ما تنعقد قبل البلوغ ولو ظن لا تنعقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم وعن ثلاثه من الصغير حتى يبلغ. نعم يبدأ في الحارة. نعم يبدأ في الحارة. لا لا مخير قدر من تأخرها الحديث فليكفتعين ثم فليأتي ثم يكفتعين يمينه فليكفتعين وأتوا ليأتي لي خير بعدة روايات فإن شاء قدرها وإن شاء أخرها. نعم باب لحوم الخير. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبد بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورقص في لحوم الخير. باب لحوم الحمر الإنسية. وفيه سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا صدقة وأخبرنا عبد عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. نادى عبد المبارك عن عبيد الله عن سالم وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سالم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ولحوم حمر الإنسية. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عبد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورقص في لحوم الخيل. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني علي عن البراء وابن ابي اوفى رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر. حدثنا اسحاق واخبرنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان ابا ابليس اخبره ان ابا ثعلبه رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الاهليه. لا بعض الزبيري وعقيل عن ابن شهاب وقال مالك ومعمر والنادشون ويونس وابن اسحاق عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. حدثنا محمد بن سلام اخبرنا عبد الوهاب التقضي عن ايوب عن محمد عن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائع فقال اكلت الحمر ثم جاءه جائع فقال اكلت الحمر ثم جاءه جائع فقال اكليت الحمر فامر مناديا فنادى الناس ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه فانها رجس. فإنها رجس فأكفئت الفجور وإنها لتفور باللحم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية فقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عبد الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذلك البحر بن عباس رضي الله عنهما وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. باب أكل كل ذي ناب من السباع. هذا الذي قاله ابن عباس خشي عليه الأمر ولهذا أجمع العلماء بعده على تحريم الحمر الأهلية وكان ظن أنه حرمها لأن حولت الناس أو لأنها جوال القرية ولكن دلت الأحاديث الصحيحة على أنها حرمها لذاتها وأنها رجس. وقول ابن عباس لم يقع عليه عمل أجمع المسلمون على خلافه لأنه خالف السنة الصحيحة. نعم ما رجع عنه ما أدري بل رجع عنه بل رجع عنه هذا كان يتأول عن جوال القرية روي عنه أنه كان يتأول عن حملة الناس وشرح أول ما قرأ أول ما قرأ. نعم قلت تولت انحط تذبح ذبح مثل البقر ولو نحرها أجزاء مثل ما تقدم الأولى كله جائز لكن مثل البقر ذبح. نعم. قوله بعض ما يصفه من المفلح ضم المفلح أول شيء أول مقرات. نعم. قوله بعض ما يصفه من المفلح بضم الميم وسكون المثلثة هي قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهي حي وهو حي. يقال مختلف يمثل بالتشديد المبالغة. قوله المصورة بصاد مهملة ساكنة هو حالة مضمومة والمجحتمة بالجيل والمثلثة المفتوحة التي تربط وتجعل غرضا للرب فإذا ماتت من ذلك لم يحل أهلها لم يحل أكلها والجثوم للطير ونحوها بمنزلة البروكير الإبل فلو جثمت من نفسها فهي جاثمة ومجثمة بكسر المثلثة وتلك إذا أطيلت على تلك الحالة فذبحت جاز أكلها وإن رميت وماتت لم يجد لأنها تصير منقدح. ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث أول حديث أنس قوله عن هشام بن زيد يعني ابن أنس بن مالك قوله دخلت مع أنس على الحسن بن أيوب يعني ابن أبي عقيل الثقفي بن عم الحجاج بن يوسف ونائبه على البصرة وزوج أخته زينب بنت يوسف قوله دخلت على الحكم قوله دخلت مع أنس على الحسن بن أيوب يعني ابن أبي عقيل الثقفي ابن عم الحجاج بن يوسف ونائبه على البصرة وزوج أخته زينب بنت أبي بنت يوسف هو الذي يقول فيه جرير عنده حتى أنفناها على باب الحكم خليفة حتى أنفناها على باب الحكم خليفة الحجاج غير المستهق. وقع ذكره في عدة أحاديث كان يضاهي في الجور بن عمه وليزيد الضبط معه قصة طويلة تدل على ذلك أوجه أبو يعلى الموصلي في مسند أنس الله ووقع في رواية الإسماعيلي بلق خرجت مع أنس بن مالك من دار الحكم بن أيوب أمير البصرة. قال مالك عندما دخول يونس بن إسحاق عن الزهري نحن هو ذكر مسعد تقدم من نعم الإسلام تقدم مسعد هنا معلق لا أعرف معلق مقطوع أيضا لا أعرف شارح تقدم المعلق أو تقدم إلى ثعلبة ثعلبة ثعلبة تقدم لا لا هذا تبع أو تبع ومقصود هنا أن تعلق به قوله وقال مالك ومعمر المناجشين ويونس بن إسحاق عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل كل دين من السباع يعني لم يتعرضوا فيه لذكر الحمر. فأما حديث مالك فسيأتي موصولة الباب الذي يليه وأما حديث معمر ويونس فوصلهما الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن المبارك عنهما وأما حديث الناجشون وهو يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة ووصله مسلم عن وأما حديث الناجشون وهو يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة وهو أبي يوسف يوسف بن يعقوب بيه لقب يعني الله الناس